جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ماذا يقصد الجويني بعقيدة عجائز نيسابور، أو ما هي عقيدة أمه التي ذكرها في كلامه؟ يشير إلى عقائد العجائز من نساء نيسابور من المسلمات، أن ما كنا عليه هو خير مما يعني عليه هؤلاء، وهذا ما يعني وجه إليه السلف في بعض كلامهم، قالوا: عليك بدين الأعرابي، عليك بالقديم. وهذا دليل أن ما عليه العجائز وكبار السن ممن سلمت فطرهم يعني أفضل مما عليه هؤلاء، لأن هؤلاء فطرهم سليمة، عرفوا ربهم وعبدوه ولم يعرفوا هذه الفتن. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل نترحم على مثل ابن سينا وابن رشد ومن ذكرهم الشارح رحمه الله؟ نقول: نسأل الله أن يرحم ويغفر للمسلمين، فهؤلاء عندهم أشياء عظيمة ولا ندري مآلاتهم وإلى حالهم. ونقل عن شيخ الإسلام يعني كلام عظيم في ابن سينا، قال: إن كان ما قيل فيه أو ما نقل عنه صحيح فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأن هؤلاء أقوالهم عظيمة ولا ندري ما الذي أفضوا إليه. أما مقالتهم فلا شك أنها كفر وزندقة، وأما حال هؤلاء فمن مات على الإسلام نسأل الله أن يغفر له، ومن كان على الشرك فلا يجوز الاستغفار للمشركين، ونحن لا نشتغل بأعيانهم، وإنما ينبغي أن نحذر من مسالكهم الخطيرة ومن هذا الضلال الذي بثوه في هذه الكتب والتي أفسدت الكثير من المسلمين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يمكن بأن يقال بأن الأشاعرة أقل ضلالا من الجهمية والمعتزلة؟ لا شك أن الأشاعرة على خطائهم ووجود بعض الانحرافات لديهم أقرب من الجهمية والمعتزلة، فهم دونهم في التعطيل ودونهم في المخالفات. جزاكم الله خيرا. نقول السائل: لماذا كان العقل محكما عند أهل الكلام؟ هم زعموا أن العقل يهتدى به إلى الحق وقدموه على النقل، وهذا ضلال، فإن النقل هو المحكم في العقل، فإن بالنصوص الشرعية ندرك صحة العقول من ضعفها. ولهذا تلاحظون أهل العلم عندما يستدلون بالعقل أولا يقدمون الدليل الشرعي، فإذا دل الشرع على أن هذا هو العقل فما دلت العقول عليه فهو موافق للشرع، فالعقل دليل تابع للشرع ولا يتقدمه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، وهذا طلب من بعض الطلاب، يقول: نرجو منكم أن توقفوا درس الطحاوية إلى ما بعد العطلة، فإننا كنا ننتظر هذا الدرس منذ سنين، وغالب الطلاب سافروا وهم يتحسرون على هذا الدرس، إلى آخر كلامه. والله ما أدري، بعض الإخوة يريد الاستمرار، فلعلنا ننظر ويعني نستشير الجميع، فمن له رغبة لعل تكتب ورقة بالرأيين، فإذا كان الراجح هو من يرى إيقاف الدرس أوقفنا لمصلحة الجماعة والأكثر، وإذا كان الذين يريدون الاستمرار أغلب كذلك أخذنا بقولهم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الفلاسفة تشمل فرق الأشاعرة والباطنية؟ لا، الفلاسفة منهج غير منهج المتكلمين. أهل الكلام هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، غيرهم من الطوائف. الفلاسفة منهج آخر، وهو يقوم على ما يدعى بالمنطق، وهم على قسمين: فلاسفة إلهيون وفلاسفة مشاؤون. والإلهيون هم الذين كانوا قبل الإسلام كأفلاطون وفيثاغورس وسقراط، وآخرهم أفلاطون الذي تتلمذ عليه أرسطو، وأرسطو هو أول الفلاسفة المشائين. والفلاسفة الذين ينتسبون إلى الإسلام كالفارابي وابن رشد وابن سينا والرازي والشهرستاني، هؤلاء كلهم على طريقة الفلاسفة المشائين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل كل من قال لفظة تحار به العقول مخبرا عن الله يكون قد ضل؟ العقول السليمة لا تحار في ربها، وأهل العلم بالشرع لا يحارون في الله، بل إن العلم بالله أظهر العلوم، ما هناك علم أظهر لدى المسلمين من العلم بربهم وخالقهم. فكل آية في الكون تدل على وجود خالقها وعلى عظمة خالقها، فكيف يكون العلم بالله عز وجل من العلوم التي تتحير الناس فيه وهو العلم بالله عز وجل؟ لا يمكن أن يصح علم إلا بعد العلم بالله عز وجل، هو أصل العلوم. وكما ذكر الإمام ابن القيم، مفتاح العلوم هو العلم بالله، فمن علم الله علم ما يتفرع عن هذه العلوم، لأن الأمور كلها مرجعها إلى أمره الكوني وإلى أمره الشرعي، العلوم كلها إلى أمره الكوني وإلى أمره الشرعي، علماء بالشرع وعلماء بالكون. ومن عرف الله عز وجل عرف هذين الأمرين، ومن جهل الله فإنه لا يمكن أن يعلم شيئا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الفرق بين العلو والاستواء؟ العلو صفة ذاتية، والاستواء صفة فعلية. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: الاستواء علو خاص، الاستواء علو خاص، وهو علو مقيد بالعلو على العرش، الاستواء على العرش. وأما العلو فهو مطلق، والعلو صفة ذاتية، والاستواء صفة فعلية. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما الفرق بين الأشعرية والمرجئة؟ الإرجاء في باب الإيمان، والأشاعرة طائفة من طوائف أهل الكلام، لكن الأشاعرة لهم تأثر بمقالات المرجئة فيسمون بالمرجئة. وذكر شيخ الإسلام أن قول الأشعري يرجع إلى قول الجهم، فإن الجهمية يقولون الإيمان المعرفة، والأشعري يقول الإيمان هو التصديق. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يكثر في هذا الزمان القتل في بلاد المسلمين، والكل يدعي أنه من مات مقتولا في مظاهرات أو تفجيرات حادثة بأنه شهيد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الشهداء من أمته، فما حكم ذلك؟ وهل يعد شهيدا أم لا؟ لا، لا يقطع لأحد بأنه شهيد، والذي يقتل في أرض المعركة لا يقال أنه شهيد، لأن القطع لرجل بأنه شهيد قطع له بدخوله الجنة، لأن الشهداء في الجنة. ولكن من مات وهو يقوم بواجب الأمن من الجنود الذين يقفون في وجوه هؤلاء المفسدين، وماتوا وهم يجاهدون في سبيل الله، فهؤلاء على خير عظيم، ويرجى لهم خير عظيم من الله، ولكن لا نقطع بالشهادة لأحد، لكن نحسن الظن ونرجو لهم خيرا عظيما من الله. وأما أولئك الذين ماتوا وهم يفجرون أنفسهم ويقتلون المسلمين، والآن أصبحوا يتسلطون على المسلمين في مساجدهم، فهؤلاء جرمهم عظيم، وهؤلاء مما أجمعت العقول والفطر السليمة والعلماء، حتى بعض المخالفين من أهل البدع مجمعون على ضلال هؤلاء. فهؤلاء كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يعني يفجرون المسلمين في مساجدهم. والمسلم إذا عبد الله عز وجل وصلى في المسجد، فإن خير ما يؤدي المسلم الصلاة، حتى ولو كان مخالفا لنا في العقيدة. والمخالفة في العقيدة تعالج بالرد على المخالفين وبإقامة الحدود على المخالفين. وأما تفجير الناس في مساجدهم وهم يعبدون الله يصلون، فهذا جرم عظيم، أجمع العلماء وندد العلماء في هذه البلاد بهذه الجرائم. وعامة المسلمين في هذه البلاد بحمد الله يدركون خطورة هؤلاء، وأن هذا ما أرادوا به إلا الفتن وسفك الدماء في هذا البلد الآمن. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يصح بأن أول مظاهرة كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقام بها النساء؟ ما في مظاهرات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذب. المظاهرات ما جاءت إلا من اليهود والنصارى، وقلدهم جهلة المسلمين. أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما هناك مظاهرات، ولا في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وما عرف المسلمون هذه التي تسمى مظاهرات. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل استماع الخطبة عن طريق الإذاعة لا بد فيه من الإنصات، ومن تكلم أثناءها هل يقال بأنه لغى؟ لا، الذي في بيته يسمع الخطبة مثل النساء أو من عذر عن حضور صلاة الجمعة ويسمع الخطبة للاستفادة، ولكن ليس له حكم من حضر الصلاة لأنه لا يصلي مع الإمام وليس له جمعة، ولكنه ينصت ليستفيد. وأما اللغو هذا يكون في حق من حضر، إذا لغى فقد أبطل جمعته، من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة لك كما جاء في الحديث. جزاكم الله خير. يقول السائل: أعطاني أحد المحسنين بعض المال، فهل أنفقه في عمارة المسجد إذا لم يحدد نوع الإنفاق؟ هذا بحسب شرطه، فارجع إليه واسأله، فإذا أطلق وقال انفقه في وجوه الخير لك الخيار، وإذا قيده بأمر يجب عليك أن تلتزم بشرط هذا المحسن. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: امرأة تحمل كل سنة فلا تستطيع الصيام ولا القضاء، فماذا عليها؟ إذا كانت معذورة بخوفها على جنينها أو على نفسها فهي معذورة، لكن عليها أن تراعي هذا الأمر. إذا كان الحمل يضعفها عن صيام الشهر وهو ركن من أركان الإسلام، فعليها أن تؤخر الحمل عن طريق هذه الموانع التي تجد راحة فيها أحيانا حتى تصوم وتقضي، ثم بعد ذلك تحمل. رجل ترك صيام رمضان سنوات عديدة ثم تاب، فهل عليه أن يقضي أو ماذا عليه؟ إذا كان يستطيع القضاء يجب عليه القضاء مع التوبة إلى الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما معنى قول بعض العلماء إن الله لا يغفر الشرك الأصغر؟ هذا على قول بعض أهل العلم لعموم قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال بعض العلماء: الشرك هنا عام يشمل الكبير والصغير. ومن أهل العلم من يقول أنه خاص بالكبير دون الصغير، فالمسألة خلافية بين أهل العلم. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما: القاتل لا توبة له؟ هذا قال العلماء أنه لا توبة له، لأن هذا في قاتل النفس، في من قتل نفسه، أنه لا توبة له لأن آخر ما يموت عليه هو المعصية، ولكن من قتل نفسه أو القاتل فهذه معصية وعقوبتها عظيمة، وقد أخبر الله عز وجل عن عقوبته، قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فإثمه عظيم عند الله، لكنه لا يكفر بقتله للنفس، وإنما القتل من الكفر الأصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما هو الأقرب في تحية المسجد من حيث الحكم، الاستحباب أم الوجوب؟ تحية المسجد الأصل فيها الاستحباب عند كثير من أهل العلم.